إلى كل أبنائنا وأحفادنا الذين لم يعاصروا انتصارات السادس من أكتوبر ولكل المصريين نقدم صباح النصر يا مصر. يا صباح النصر والنصر المصر. يا صباح النصر والنصر المصر. يا صباح النصر النصر المصر النصر المصر. صباح النصر يا مصر احتفالية البرنامج العام بانتصارات السادس من أكتوبر. على الهواء على هندسة الهواء رأفت موسى، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، وفي الإخراج دكتور محمد رفعت. طبعا كل الشكر زميلة أمان هلال التي صاحبتنا خلال الجزء السابق من صباح النصر من إشراقة هذا الصباح، وأمان هلال على الدشمة. أستاذ أحمد رفعت طبعا صباح الانتصار. صباح الانتصار صباح العبور. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام. والله الروح روح جميلة أستاذ أحمد النهاردة داخل يسلم علينا بهنينة كأنه حرب أكتوبر. طبعا يوم عيد ويوم مجيد ويوم عظيم، يوم ملحمة كبيرة يعني مش بس يعني القوات المسلحة اللي عملتها، لكن الشعب المصري كله ساهم فيها بشكل أو بآخر، والقوات المسلحة كل يعني سلاح فيها وكل كتيبة فيها وكل فصيلة فيها لعبت، وكل جندي فيها أدى دوره في السيمفونية زي ما يعني البرومو بتاع الإذاعة بيقول، سيمفونية فعلا كانت رائعة ومعزوفة تاريخية يعني لن يعني تقريبا بنفس الشروط وبنفس المواصفات وبنفس الأوصاف وبنفس التفاصيل لن تتكرر أبدا. نعم. في مثل هذا التوقيت من كل سبت يا أستاذ أحمد نافذة مواجهة، يعني إحنا مش هنبتعد كثيرا عن نافذة. لا لا لا بالعكس، هي هي مواجهة بتقول إيه للناس. نعم. وبتقول إيه للمصريين، ليه اللي زي عاملة مواجهة ليه؟ عشان تقول لهم إنه المعركة مستمرة. نعم. يعني بشكل أو بآخر إحنا لنا 45 سنة على آخر معركة عسكرية، لكن البلد ده بيخوض معارك باستمرار، جزء منها على الوعي وعلى المعنويات وعلى الجبهة الداخلية المستهدفة دايما، وعشان كده الإذاعة عاملة مواجهة عاملة هذا البرنامج. نعم. احنا النهاردة بنحتفل بذكرى أكتوبر، شيء طبيعي نفكر الأجيال، احنا طبعا كلنا يعني موجودين في الأسود ما كانوش موجودين وما عملوش حاجة في حرب أكتوبر وما ساهموش في هذه الملحمة العظيمة، لكن حق الأجيال الجديدة ان احنا نتكلم معهم ونقول لهم اللي حصل وأبائهم وأجدادهم عملوا ايه، وحتى لو في استراحة من فكرة مواجهة بشكل مباشر. نعم. في كل الأحوال يعني كتب على هذا الشعب أنه يكون في حالة استنفار دائم لأنه مستهدف كمان بشكل دائم. الكلمة النهاردة يعني اللي قدمها سيادة الرئيس بهذه المناسبة بمرور 45 عام على انتصار السادس من أكتوبر، أكيد كان في نقاط استوقفت حضرتك، يعني من ضمن هذه النقاط يعني شايف ميادة حتى خطوط فعلا هي عبارة مهمة جدا استوقفتني أنا أستاذ أحمد. رئيس السيسي أكد اليوم أن الجيش المصري أثبت جدارته في حرب السادس من أكتوبر المجيدة، موضحا قدرة مصر على إعادة صياغة أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله. ربما أي وضع بيقابل المصريين ضد رغبتهم وضد إرادتهم، في إشارة طبعا مش بس الحرب أكتوبر، كمان الثورة على الإخوان الإرهابية في 30/6. فهمت صح؟ طبعا. لا لا هي طبعا عبارة في منتهى الذكاء وعبارة يعني جامعة وشاملة وفيها إسقاط رائع، وأنا والله أحييها أحييك أنك أنت اخترت هذه العبارة. لأن فعلا العبارة دي معناها أنه مش بس كمان اللي قلتيه عن لا أكتوبر ولا كمان الإخوان، لكن أي وضع لا ترضاه القوات المسلحة قادرة أنها تغيره. القوات المسلحة أو الشعب المصري قدروا أن هم مثلا محاولات تغيير شكل الحدود أيام الجماعة الإرهابية، الجيش وقف واعترض واحتج، محاولات تغيير الهوية وإصدار يعني بطاقات مصرية لجنسيات غير مصرية، الجيش تدخل ووقف المشروع. السكوت على فكرة أنه يبقى التسليح الجيش المصري كله أسلحة دفاعية، ده برضو نقطة مهمة الجيش غيرها الفترة اللي فاتت، وشكل الجيش تغير ونوع التسليح وتكوينه في القوات المسلحة على كل الأسلحة تغير. وأعتقد اتكلمنا قبل كده كتير على ما جرى للقوات البحرية والقوات الجوية، وطبعا باقي القوات سواء يعني سلاح المدفعية سلاح الدفاع الجوي. يعني شوف الجيش عمل 73 ومع ذلك كان في إيد أمينة طول السنين اللي فاتت، الأمانة يعني هذه المؤسسة الوحيدة اللي كانت في إيد أمينة طوال الفترة الممتدة من حرب أكتوبر لغاية النهاردة، ومع ذلك برضو جيشنا النهاردة يختلف كثيرا عن اللي كان موجود سنة 73. الترقيم نفسه أو الترتيب نفسه بيدي دلالة وبيقول كلام كتير. النوعية كمان يعني برضو ما هو دلوقتي العلوم العسكرية وأنواع الأسلحة ما عادش دلوقتي زي سوبر ماركت يعني ما هيش مغلقة ولا مقفولة على العسكريين لوحدهم. النهاردة مواقع ومعاهد ومراكز العلوم الخاصة بالتسليح والعلوم العسكرية كلها موجودة على شبكة المعلومات الدولية، ولا أي حد عايز يعرف يعني إحنا دلوقتي حتى بينا حافظين. نعم. وإحنا فاكر لما قلنا لازم نحفظ الناس مثلا مزايا المسترال وقلنا كتير، وقلنا كذا مرة إن إحنا أحيانا بنرغي في حاجات مش مقصدين منها إن إحنا نرغي أو إن إحنا ما عندناش مع كلام نقوله، لكن إحنا قصدين إن نحفظ الناس عشان الناس تبقى حافظة. هي بدليل حضرتك إنه المسترال السادات وجمال عبد الناصر يعني بترمز هذه التسمية إلى رمزيات معينة. شوف احترام قادة مصر العظام اللي عملوا وقدموا للبلد دي وللشعب ده الكتير، ما راحتش الأسماء يعني كده وخلاص وفي موقف من أي حاجة ولا لا، بالعكس أكدت الأجيال إنه كله مسيرة واحدة وكله بيكمل بعضه. لكن احنا كمان قصدنا ان هنحفظ الناس ارقام المسترال ومزاياها ومواصفاتها. وقلنا فاكر لو قلنا دي قرية متحركة 6000 متر صحيح لطول يعني 198 متر في 30 تقريبا 6000 متر بالضبط، وانها توصل لست ادوار، وانها ممكن تشيل مدرعات ونقلات جنود، وانها ممكن وهي طبعا مخصصة لانها تنقل حامل طائرات الهليكوبتر المروحيات. وقلنا انها فيها مستشفى 700 متر جاهز لتعامل مع اي ظروف طارئه، وفيها المستشفى دي غرفتين عمليات وفيها اجهزه اشعه وقادره انها تستوعب يعني لا قدر الله عدد كبير من الجرحى. وقلنا انها ممكن تشيل 1000 جندي لمده 6 شهور عاشه كامله من غير ما يحتاجوا اي حاجه، وقلنا انها ممكن كمان تشيل نص العدد ده لمده سنه من غير ما يحتاجوا اي مؤن او اي تمويل. وهي مصر اول دوله في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا يبقى عندها يكون عندها بالزبط. حامله مروحيات. واتكلمنا على الرافال وقلنا انه في تقدير الشخصي انها الطائره اللي هزمت اسطوره الاف 16 ومجموعه الاف كلها الامريكيه، وقلنا انها مدى يصل ل 3000 كيلومتر وانها سرعه تزيد عن 2100 كيلومتر، وقلنا انها ممكن تعمل قاذفه ومقاتله، وقلنا الفرق بين القاذفه والمقاتله، القاذفه اللي تطلع تضرب اهداف على الارض بالصواريخ وترجع، والمقاتله اللي هي بيسموها الاعتراضيه اللي هي لو في طائرات جايه داخله على حدودنا هي تطلع تمنعها وتتعامل معاها وممكن تشتبك معاها في الجو. وكل ده عشان الناس كمان يبقى عندها، انا شخصيا مش عسكري ولا لكن تثقيف الناس بأي معلومات حتى لو كان في الحد الأدنى من معلومات عسكرية ده مفيد. وربما كمان عشان يطمئن الشعب المصري إنه في تنمية في مصر ولازم كل هذه التسليح يحمي هذه التنمية. بالضبط كده. لأنه تعلمنا في درس 67 إن عملنا تنمية عظيمة جدا وضعتنا في مصاف متقدم، لكن بسبب التنمية دي كان مطلوب إن مصر تقف، وعشان تقف لازم كان عدوان 67 ما عرفناش نحمي التنمية دي. النهاردة الدرس خلاص إذا ما كانش يعني التجارب تعلم الناس، يبقى ما يبقى احنا مش بنستفيد حاجه. فمش مش مش ممكن السماح بتكرار 67 تاني، واحنا دلوقتي بنعمل تنميه عظيمه محتاجه جيش عظيم وبتسليح عظيم يحميها. نعم طبعا كلمه سيادة الرئيس برضو فيها نقطه لو نقف عندها استاذ احمد، انه لم تكن فقط هذه الحرب لاسترداد الارض، وانما كانت ايضا من اجل السلام. فياريت يعني حضرتك توضح ده لحضرات المستمعين، انه مصر طبعا ما هيش دولة حروب، انما هي دولة بتدافع عن حقها المشروع وتؤمن دائما كل السبل من اجل ارساء دعائم السلام. هم بيقولوا في الخبراء الاستراتيجية انه تقدر تاخد على مائدة المفاوضات بقدر المدى اللي تقدر توصل لمدافعك. طبعا اتقالت ما كانش يعني في وقت بدري شوية في تاريخ الحروب، فما كانش يعني لو اتقالت دلوقتي هيتقال مثلا توصل مدى صواريخك او مدى طيرانك، لكن هي اتقالت في وقت كتر فيه المدافع السلاح يعني هو الابرز وقتها. بس عشان الناس ما تقولش مدافع، لكن هو الهدف معناه او معنى العبارة انه اللي تقدر تاخده في المفاوضات بحجم اللي تقدر تعمله قواتك على الأرض. نعم. دي نظرية معروفة، وعشان كده أي حد ليه أرض محتلة مش قادر يعني يدافع عنها أو يستنزف العدو أو يقدر يهزمه مش هيقدر ياخد حاجة في أي مفاوضات. وبص يعني أنا طبعا يعني أنا من أنصار العروبة والقومية العربية، وما عمري ما قلت حاجة فيها معايرة أو مكايدة لحد، لكن لو طبقنا ده على الأرض هتلاقي فعلا أنه الحد الوحيد أو الطرف الوحيد اللي خد أرض بسبب أنه قاتل مصر، أطراف تانية ودول شقيقة تانية لها أراضي محتلة ما يدرش توصل لحاجة في أي مفاوضات، لأن قواتها على الأرض مش واصلة لأي حاجة. فالمقولة صحيحة، مفيش حد بيقعد يحارب على طول، انت ليك حقوق عايز تستردها، ليك دولة عايز تبنيها. مصر انظر كل الحروب من 48، يعني ما حدش جاب، احنا ما رحناش لليهود او للصهاينة في اي مكان في العالم وحاربناهم، هما اللي جم احتلوا الارض وكان طبيعي العرب يدافعوا عن نفسهم. 56 مصر في مكانها وفي عدوان عليها، 67 مصر في مكانها وفي عدوان عليها، 73 مصر بتحارب عشان تسترد الارض اللي راحت في 67. يعني هتلاقي بص كل الحروب مصر مش بلد عدواني، ما راحتش اعتدت على حد، ما راحتش خدت ارض حد. في اي دفاع عن نفسها واي حرب لاسترداد ارضها بتبقى حرب مشروعه، لكن في النهايه انت ليك حقوق عايز توصل لها وليك اهداف عايز تحققها. اذا هتعرف تحققها بطريق تستكمل بيه الحرب العسكريه بطريق اخر، طبعا ده يبقى هو الطريق الاسلم، طالما هيوفر عليك جهد، طالما يوفر عليك خسائر في الأرواح وفي الأموال. وأعتقد ده المسار اللي حصل بعد 73. نعم. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وطبر، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيم وطبر، بسم الله انتصار السادس من أكتوبر منذ 45 عاما جسد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم أنه كان انتصار شعب بجيش وجيش بشعب. دي حقيقة طبعا. نعم. ومن أبناء هذا الشعب شاعر هو رائد فن الواو معنا الآن أستاذ أحمد رفعت من أبناء صعيد مصر الجميل الذي يلد دائما كل ما يدهش معبرا عن هذه اللحظة لحظة الانتصار الشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم. أهلا بك فندم. أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين يا مرحبا. أهلا بحضرتك كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبين ونهنئ مصر بالعيد 45 لذكرى الانتصار العظيم. على فكرة شارون كان بيقول ليست الأسلحة المصرية مفاجأة ولا التخطيط المصري مفاجأة، المفاجأة كانت بالنسبة له هي الجندي المصري الجندي المثقف الذي أحب بلده، وهذا الجندي هو الشعب، يعني الشعب والجندي هو ما هو ابن الشعب بالضبط كده. فالحقيقة يعني كانت كلمة فعلا شهادة حقيقية للجندي المصري الذي كان مفاجأة للجيش الإسرائيلي والذي قطع الذراع الطويلة التي كان يتباهى بها إسرائيل هو وبنى حائط الصواريخ وبعدين الخرطوم المية اللي يهد الساتر الترابي ده شيء يعني شيء عظيم. ولا أنا كنت كتبت ده في أحد المربعات، قلت وعدة مش في 6 أيام تعداها في 6 ساعات، ده شيء لزيه في الأحلام ولا يحصل في الاختراعات. قلوب فيها عزيمة وخير وتكبيرة وندعة ضيم وخطوة تهد خط السير وحصن يهد خرطوم مي، شيء عظيم الله. وشيء فعلا الله شيء عظيم جدا حقيقة. وأنا كنت كتبت في ساعة الحرب والانتصارات كتبت قصيدة من شعر العامية بتصف حال الجندي. أنا للأسف لم أشارك في الحرب، يعني ظروفي ما ساعدتنيش أن أشارك في الحرب وكنت أتمنى أني أشارك، لكن كلنا كنا عايشين سواء كنا على خط النار أو كنا في الخطوط الخلفية في البلد في يعني البلد نفسها، كلنا كنا عايشين الحالة نفسها. يعني أنا كنت محارب والجندي كان محارب وحضرتك كنت محارب، كلنا كنا محاربين وكنت بقول لا هو بصراحة أنا ما كنتش في الإذاعة وقتها يا أستاذ الستار بصراحة. أستاذ أحمد رفعت مش عارف بقى وقتها كان الكاتب الصحفي الكبير معنا الآن أستاذ الستار. تحياتي أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا مرحبا يا مرحبا. دائما احتمال مياد اللي كانت في الإذاعة. أنا من جيل أتعلم من حضراتكم وأعرف من حضراتكم ذكرياتكم مع حرب أكتوبر، أتعلم دروس يعني جيل 84 أعتقد يعني مازال بيتعلم وبيشهد الحرب من خلالكم. نعم نعم يعني أنا كنت بقول صاروخ مصري ب7 صواريخ وضيرته ب7 ضيائر تاريخه يغير التواريخ وينهي عصر جندة مائير. كنا فرحانين فعلا ولا زلنا فرحانين بهذا النصر الذي يعني توج المجهود في خلال حرب الاستنزاف اللي قعدت 5 سنوات والجيش المصري استعد أسلحته واستعد معداته وتدرب تدريب كافي وكان فعلا سهران ليل نهار، وكل خطوة حصلت يوم العبور كانت معمولة أكثر من مرة، نعمل لها بروفة أكثر من مرة على أرض مصر في الدلتا وفي الفيوم وفي الصحراء الشرقية، كله ده كان فعلا. علشان كده أصبحت العبور كانت السيمفونية الموسيقية مظبوط تماما، كله بيعزف بلحن واحد وكله منضبط وكله ماشي مع بعضه. علشان كده الملحمة دي أصبحت بتدرس الآن في في في في معاهد الاستراتيجيات الحربية. يعني فعلا وبعدين مصر اللي ولدتنا على النيل ولدتنا إخوة سوايم، بطرس وحنس وجنديل عيلفوا نفس العمايم، خضرة في صدر المزارع واخضر في قلب الكلام، طالع لأبويا مزارع وصاني من 1000 عام، لابس ولادك هدومه وزنوده شهمة عفية، عقدك في صدري نجومه عز الليالي ضوية، رايح وجيلك يوماتي مسروجة دايما خيولي ومعايا سيف الزناتي، أيوة حمولك حمولي، عاشقك وعاشق صباكي والعشق ما هوش لعبة، والقلب يوم ما نداكي كان عارف السكة صعبة، حبك فلوكة لبحري ورموش عينيكي ضفافه، أصحاله في الصبح بدري عمر اللي حبه مخافه، عمر اللي حبه مخافه. الله الشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم يعني سلم قلمك ودائما يعني ليس بالبندقية وحدها يعني تسترد الأرض، وإنما أيضا بالكلمة النابضة من قلب أبناء هذا الشعب طبعا ومبدعي هذا الشعب. شاعرنا الكبير الأستاذ عبد الستار سليم، كل سنة وحضرتك طيب، ودائما تأتينا في مثل هذه المناسبات بالمربعات والواو الذي يعبر تعبير حي وصادق عن كل لحظة. كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي لكل ضيوفك الكرام وكل الاستوديو وكل الناس اللي عندك. الله يخليك، حضرتك طيب دايما. اهلا بيك. شكرا يا فندم. كانت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المقطعة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدل توازنه كما قلت في 6 ساعات. آن الأوان، لم نكن لنقبل الهزيمة أو أن ينتهك شبر واحد من تراب مصر. وبدأت سيمفونية يقود عازفيها مايسترو محتل لتلوح لنا في الأفق بوادر النصر. القوات المسلحة المصرية تنتفض، وبأيد سمراء قوية تعود سيناء مصرية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كلمته بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة أن مصر قادرة على إعادة صياغة أي وضع لا ترد عنه أو تقبله. الرئيس السيسي يؤكد أن إرادة مصر في السلام نابعة من قناعة وطنية وشعبية. الرئيس السيسي يشدد على أن ملحمة أكتوبر اجتهد في تفسيرها خبراء العلوم العسكرية والاستراتيجية، ووقف الجميع أمامها وقفة احترام وتقدير. الإفراج عن 2068 سجينا في إطار عفو رئاسي بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة. وزير الخارجية يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا استمرار مصر في العمل على تعميق عملية التكامل الاقتصادي الإفريقي. قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة الرئيس الأمريكي التي وصلت إلى القاهرة في زيارة هي الأولى لمصر. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل مدينة غزة. انفجار يستهدف حافلة تقل موظفين بمدينة تكريت العراقية يسفر عن مقتل شخص وإصابة 32 آخرين. وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عددا من القضايا على رأسها الملف النووي لكوريا الشمالية، وذلك خلال زيارته لطوكيو في مستهل جولته الآسيوية. مقتل وإصابة 11 مسلحا في اشتباكات بين تنظيم داعش وحركة طالبان الإرهابية بإقليم كونار شرق أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا بأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. كنت أعرف أن الأمم العظيمة عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك. توجه بالتهنئة لكل العالم العربي في ضوء ما قدمه من تضحيات خلال تلك الحرب دفاعاً عن الأراضي العربية المحتلة وسعياً لتحريرها، وهو ما مثل ملحمة عظيمة في التضامن والتكاتف والدفاع العربي المشترك ما أحوجنا إليه اليوم. ما زلنا مع صباح النصر وأنداء هذا الصباح الجميل، نصر السادس من أكتوبر الذي وأن كان قد مضى عليه 45 عاما لكن رمضان 45 ألف سنة لازم نحتفل كده طول العمر. الله، كان في فكرة حضرتك يعني بتطرحها يا أستاذ أحمد؟ طبعا بس قبل ما نحيي طبعا شعرنا العظيم الأستاذ عبد الستار سليم، واحد من المبدعين الكبار، هو بص المنطقة الممتدة دي من أسيوط لغاية هنا مخرجة شعراء يعني كبار وعظامة ومالين الحياة الأدبية، يعني إنتاج رائع من عند درويش الأسيوطي وسعد عبد الرحمن في أسيوط إلى يعني أستاذنا عبد الستار سليم والأستاذ عز الطيري في هنا، مرورا بقى بمحمد المجريسي وجمال عطا والمجموعة الممتدة من سهاء، ودي اللي مطلعها برضو يعني واحد من أهم الشعراء اللي كتبوا الحرب أكتوبر، شاعرنا الراحل عبد الرحيم منصور. لكن أنا نفسي إنه النهاردة كل رؤساء يعني كل النشطاء الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي إنه ساعتين وخمسة بالضبط يزلزلوا الشبكات التواصل الاجتماعي سواء الفيس أو تويتر، كل واحد يكتب كلمة على النص أو صورة للعبور رايات النص، ونرفع كلنا على شبكات التواصل الاجتماعي رايات النص في كل مكان. ما زلنا أعزائي المستمعين في حضرة صاحب قلم متفرد لأنه دائما ما يخوض معارك كثيرة، ويعني من كلمة سيادة الرئيس يا أستاذ أحمد لاحظنا أن مصر لا تزال تخوض معركة لكن من نوع آخر من نوع مختلف. منذ 45 عام كانت آليات المعركة دبابة طائرة مدفع استرداد الأرض واسترداد الكرامة، اليوم المعركة مختلفة، الآليات مختلفة، الإجراءات مختلفة، الأدوات مختلفة، الهدف أيضا مظبوط. وكلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بيقول: واجهنا تحديات من أصعب ما تكون، منها مواجهة الفوضى وانتشار الإرهاب المسلح. فتحديات بشكل جديد بل أصعب. طبعا هو الإرهاب المسلح جزء من الفوضى اللي كانت مطلوب تبقى موجودة في مصر مع باقي صور الفوضى الأخرى، لكن من منتصف 2013 لغاية النهاردة، وإحنا شعبنا الملايين اللي شفناها في يونيو 2013 في معركة مستمرة ضد مظاهر كتير للفوضى. لا الإرهاب جزء من الفوضى، المشاكل على الحدود جزء من الفوضى، تهريب الأسلحة والمخدرات والقنابل والمتفجرات جزء من الفوضى، الدعوة يعني التخريب اللي كان بيحصل في بعض المرافق العامة زي اللي كان بيحصل في مرفق الكهرباء، ولعب الأمن دور مهم في الكشف عن يعني أو فتح الناس اللي بتعمل الأعمال اللي يعني بتخلي أو بتحاول تجعل من حياة المواطن فيها مشاكل من خلال العبس ببعض يعني مناطق أو أماكن في مؤسسة الكهرباء المصرية، وكلنا علينا وشفنا الحكاية دي لغاية ما قدر التعليم نفس الكلام، يبقى في فوضى في المعاملات التعليمية زي ما بيعملوا دلوقتي في محاولة لإرهاق الوزير طارق الشوقي بأي شكل. كل دي صور من مظاهر الفوضى، الفساد صور من مظاهر الفوضى اللي كان مفروض تبقى أو يعني أعداء مصر عايزون يفضل مستمر، والحمد لله بتخوض مصر مع معركة معها على كل الجبهات من النيابة الإدارية إلى الأموال العامة، وطبعا بقوة يعني تواجد غير مسبوق للرقابة الإدارية. فمظاهر الفوضى كتير، مفيش مظهر منهم الدولة أو مصر أو الشعب المصري مع قيادته سايبينه في حاله. الإرهاب بيتم زي ما كل الناس حاسة وكل الناس شايفة في أضعف حالاته، وتم صحيح يعني ده تم بتضحيات كبيرة وعظيمة، جزء منها بنسمعه يوميا هنا في المسلسل العظيم حكاية الشهيد، والناس لو سمعت المسلسل وتابعته هتعرف قد إيه إحنا وصلنا اللي إحنا فيه، تضحيات عظيمة. الحدود طبعا أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة تشتكي من حدودها مع المكسيك، ومش قادر وجايبه متطوعين وجايبه 100,000 متطوع وعامله وعايزه تلزم المكسيك انها تعمل يعني سياج حديدي ومكهرب من عمل النفس وتكلفه من عندها عشان تحمي حدودها، ومش عارفين. فما بالك مصر ب 4,000 كيلو متر حدودها مع كل الدول والبحار، ومع ذلك قادرين الى اقصى درجه من نأمن الحدود بتاعتنا. فكل مظاهر طبعا كمان الفوضى في المجال الصحي، والنهارده بيتم ضبطه لاقصى درجه برضو من خلال طبعا الاجراءات اللي شايفينها كل مصر دلوقتي بتتكلم عنها، من مسح فيروس سي 100 مليون صحه الى انهاء جداول وكشوف الانتظار في العمليات الجراحيه. نعم. فصور ومظاهر فوضى كتير، تعب الشعب المصري عشان يواجهها كلها، وتعبت قيادته عشان توفر الامكانيات الممكنه لمواجهه كل هذه المظاهر من الفوضى. سبقنا طبعا سبق الأمن الكل في الداخل، وقدر نستعيد الأمن إلى ونرجع إلى كفاءته اللي كانت موجودة، وربما أكثر من الأول كمان. معنا الآن أستاذ أحمد لو تأذن أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، في أكثر من بطل. لازم أأذن وأأذن وأأذن، هو الأبطال على رؤوسنا كلهم يعني. زيادة اللواء أركان حرب محمد إبراهيم كامل من أبطال العبور والمحلل الاستراتيجي مستشار كلية القادة والأركان، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، بس أحمد إبراهيم كامل بقى أخويا بقى محمد. يا فندم أنا عندي برد والبرد انتقل القلم، عفوا سامحني أرجوك. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وأنتم طيبين ودايما بخير، والبرنامج العام ومصر دايما بخير ودايما في انتصارات ومن انتصار لانتصار بإذن الله. سيادة اللواء يعني بنشرف أيضا بحضور الأستاذ أحمد رفعت معنا الآن الكاتب السياسي والمحلل المرموق، وله دائما الكثير من المقالات حول فرسان العبور العظيم. أنا وميادة يعني هناخد خطوتين كده بعيد عن مرمى الحوار، وأنتما معا لكي تستخرج أزهار نعطر بها جبين هذه اللحظة رسائل لشبابنا النهاردة ممن لم يعايش أو يجايل هذه اللحظة. أستاذ أحمد. سيادة الله كل سنة وصحتك طيب يا فندم. وانت دايما بخير. الله يخلي حضرتك دايما بالصحة والعافية والسلام. دايما بنقول يا فندم انه لو قعدنا 100 سنة تاني نتكلم على يعني أسرار وقصص وروايات بطولية عن حرب أكتوبر مش هنخلص، لأن احنا عندنا إذا كان خلال الساعات الأولى عبر أكثر من 70,000 جندي ربما زادوا بعد اليوم الأول، فاحنا قدام 70,000 قصة و 70,000 رواية و 70,000 بطولة. أكيد حضرتك يعني شاهد على بعضها وشاهد على تضحيات عظيمة فضلا عن تخطيط وترتيب جيد ورائع للعبور. ممكن النهاردة تضيف لنا يعني سيادتك حاجة منها؟ أنا أقول لحضرتك أنا بصفتي أنا كنت ضابط استطلاع وبعد كده توليت رئيس جهاز الاستطلاع ومساعد مدير المخابرات الحربية، فأنا بهتكلم على دور المخابرات في حرب أكتوبر 73 اللي هو فؤاد نصار وجنوده اللي هو فؤاد نصار تمام. وإمكانيات وقدرات عناصر الاستطلاع والمخابرات في عملية الخداع والاستراتيجي وأعملها في قياس رد فعل العدو الإسرائيلي على التحركات المصرية وعملية الخداع الاستراتيجي اللي كانت موجودة غرب القناة، وكيف أنها كانت بترصد أي رد فعل بالنسبة للجانب الإسرائيلي ومحاولته اكتشاف عملية الإعداد وتجهيز العبور، خاصة عملية تحرك الكباري من منطقة غرب الأصاصين إلى الحد إلى شرق إلى غرب خط القناة مباشرة استعدادا يعني استعدادا لعملية العبور النصبها والعبور عليها تمام. وفي نفس الوقت عملية التحرك اللي تم من حائط الصواريخ اللي كان موجود بيبعد من 30 إلى 40 كيلو ليصل إلى الحافة الغربية لقناة السويس لتأمين العبور وتأمين قواتنا وتوسيع مدى تأمين تأمين القوات الأجواء المصرية بالضبط وأجواء المعركة. وده بقى الفندم برضو بطولة أنه يتم تحريك كل هذه البطاريات من غير ما العدو يشعر، دي بطولة في حد ذاتها يعني لعبت فيها برضو مخابرات دور مهم جدا. تمام، هي دور استراتيجي في نفس الوقت لازم يعني بترصد رد فعل العدو، هل اكتشف هذه التحركات ولا لا، لأن احنا كنا عاملين خطة بحيث ان احنا نواجه عملية اكتشاف العدو الاسرائيلي اعمال التحرك دهيت وان هو ممكن يقوم بعملية استباقية او حرب اجهاض ويدمر لتحضيراتنا واستعدادنا لعبور قناة السويس في هذا التوقيت، بالاضافة لرفع عناصر اصلاح خلف الخطوط اللي كانت موجودة بترصد التحركات الاسرائيلية دهيت وعملية رد الفعل على الارض من داخل المواقع وبالقرب من المطارات والمواني الإسرائيلية بترصد أي عملية إقلاع للطائرات الإسرائيلية أو لكشف اكتشاف أي أعمال تحرك، فكان دور بارز لإدارة المخابرات الحربية والمخابرات بصفة عامة وعناصر الاستطلاع في تأمين أعمال العبور. في نفس الوقت كانت هذه القوات كانت الجيش الإسرائيلي وأعمال الموجود سواء في خط برديف وشرق خط برليف عبارة عن كتاب مفتوح أمام القيادة السياسية والقيادة العسكرية لأنها تتم عملية إعداد وتحضير دقيق لخطة عبور واقتحام المانع المائي وتدمير خط برليف المنيع، وزي ما قال الرئيس السادات أن احنا العدو فقط توازنه في 6 ساعات وإمكانيات وقدرات القوات المسلحة على اقتحام هذا المانع، او ان احنا بنقول دايما بنأكد احنا كعسكريين بنقول اقتحام قناة السويس وعايزين نلغي عملية عبور قناة السويس، لهو اقتحام مانع مائي بشكله وبصعوباته بكل الموانع اللي كانت موجودة عليه سواء المانع نفسه او الساتر الترابي او مضخات النبالم او مضخات النبالم اللي موجودة او الاسلحة والتحصينات للخط نفسه وبالاضافة للقوات الجوية اللي كانت موجودة. واحنا هنا اذكر حاجة بسيطة جدا ان المانيا في الحرب العالمية الثانية لم تستطع اقتحام خط ماجينو وده كان اصعب خط كان بيطلق عليه اصعب خط دفاعي في العالم، وقامت القوات الالمانية بالالتفاف حوله من عن طريق ألمانيا وعن طريق بلجيكا. إنما نحن واجهنا هذا المانع واقتحمنا قناة السويس ودمرنا خط بر الريف، وزي ما قال الرئيس السادات أفقدنا العدل توازنه في 6 ساعات. سيادة اللواء أحمد إبراهيم كامل من أبطال العبور والمحلل العسكري والاستراتيجي، عندي سؤال إنساني. حضرتك ضابط استطلاع وبتحكي عن بطولة المخابرات في البيت، الأهل كانوا إحساسهم إيه؟ بالتأكيد كله كان عايز يحارب، الشباب كان متحمس، البيوت المصرية كلها عايزة ترجع أراضينا، وإنت كضابط بتجهز للعمليات وللعبور، الزوجة الأم كانوا بيقولوا لك إيه؟ أنا كنت أصغر أخواتي، وكان لنا الاشتراء الحمد لله، كان ليا احنا كنا ثلاث ضباط في حرب اكتوبر 73. اكبرنا كان رائد طبيب في وعد قناة السويس وفتح مستشفى جراحة ميداني في منطقة الدفرسوار غرب شرق القناة، وكان ليا اخ ضابط في الشرطة العسكرية في القوات الجوية، كان مسؤول عن نقل الذخائر والمعدات للمطارات الأمامية والمناورة بهذه الصواريخ والمعدات. وأنا كنت ضابط استطلاع، وكان لي الشرف إن اشتركت في حرب. البيت كله كان بيحارب. البيت كله كان بيحارب. وكانت الوالدة والوالد كان على عصبهم، خاصة إن أنا كنت متخرج في أغسطس 73 واشتركت في الحرب بعد خروجي بحوالي 2 شهر. فكانت موضوع إن أنا أشترك في هذه الحرب وأن أكون ضابط استطلاع وأدفع خلف خطوط العدو وأجيب معلومات، كانت عملية صعبة بالنسبة لهم، وما كانوش يعرفوا عني أخبار ولا أي معلومات إلا بعد حوالي 3 شهور من نهاية الحرب. فكانت مرحلة صعبة جدا طبعا على الأم بالذات، على الأم والأسرة. إنما في هذا التوقيت أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا والدتي كانت بتحكي لي، كانت بتقول لي إن الشعب تكاتف خلف قوات المسلحة في هذا التوقيت، وإحنا كنا في رمضان، كان في لغو عملية عمل كحك العيد في هذا التوقيت، وفي نفس الوقت كان في نوع من الترابط والتلاحم بين العائلات والذهاب للمستشفيات والتبرع بالدم وتقديم كل ما هو ممكن تقديمه لأبطال القوات المسلحة خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر. فالتفاف الجيش حول الشعب كان هو العامل الرئيسي والدافع الرئيسي لنجاح حرب أكتوبر 73. وده من خلال، أنا هقول كلمة، من خلال من بدء تنحي جمال عبد الناصر ورفض القوات ورفض الشعب للهزيمة رقم 1، هي دي روح أكتوبر، هو ده روح الشعب المصري، وهو دروح العزيمة ويتحدي كل ما هو يحبط القوات المسلحة أو الشعب المصري. ومن ذلك تحقق الإعجاز والتحدي وعبور قناة السويس، تحول الشعب كله إلى شعب محارب وجبهة محاربة تساند قواتها المسلحة. سيادة اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل من أبطال الانتصار العظيم، السؤال التالي يعني مطروح للأستاذ أحمد رفعت والبطل اللواء أحمد إبراهيم كامل، يعني هذه الروح، روح أكتوبر 45 عام، هل أصابها يعني بعض الذبول أم أنها تتجدد من آن لآخر مع 30 من يونيو؟ تجددت مع مواجهة التحديات في سيناء منذ 73 وحتى سيناء 2018 والعملية الشاملة سيناء 2018، روح أكتوبر كيف يقراها الأستاذ أحمد رفعت الآن، وكيف يقراها أيضا البطل أحمد إبراهيم كامل من أبطال العبور العظيم؟ لا، هو طبعا سيادة اللواء وضع إيده على نقطة البداية المدهشة اللي ضرب فيها شعب المصري المثل للعالم كله، أنه أنت قدام نكسة كبيرة وخسائر يعني مفجعة، 85% من سلاح الطيران غير باقي الخسائر، ومع ذلك الشعب المصري يلتقط الخيط ويفهم المقصود من الضربة ويرفض الاستسلام، ويرفض أنت في دول تانية يعني مش عايزين نقول أساميها، لكن راح لها جواب وثيقة الإمبراطور البلد دي قالوا له امضي على وثيقة الاستسلام، مضى هو انت بقى شعبك بيطلع زي ما قال سيادة اللواء دلوقتي بيرفض اللي جرى وبيستبقي قائده وبيقول لا هنكمل مع بعض، وانه الاهداف اللي كان عايزها العدو من هذا العدوان مش هتحصل ومش هتتحقق. وبعد كم يوم في اواخر يوليو في واحد يعني في بعد ايام بعد 21 يوم بالضبط من 5 يونيو تحصل بطولة رأس العش اللي رجعت الامل لي. بس انا كنت لسه كاتب هذا الاسبوع عن طبعا احنا عارفين اسماء القادة سيادة اللواء احمد ابراهيم كامل، عارفين الأسماء قادة العبور من القائد الأعلى لرئيس السادات، من رئيس السادات إلى المشير أحمد إسماعيل للفريق سعد الدين الشاذلي، للمشير الجمصي، المشير محمد علي فهمي، للفريق فؤاد عزيز غالي، إلى عمال مواصل سعد مأمون، كل أبطال العبور. ونرجع شوية لورا هنبقى عارفين الفريق أول محمد فوزي، الفريق عمال رياض، الفريق محمد صادق، نرجع كمان نعرف إبراهيم الرفاعي، ونعرف عدد كبير من قادة الانتصار. لكن يعني الأساسه للعبور في الاستنزاف وما بعده، عارفين اللي هو باقي زكي، عارفين حائط الصواريخ، عارفين 21 أكتوبر تدمير إيلات، وعارفين معركة الحفار، وعارفين تدمير إيلات المينا غير إيلات المدمرة، عارفين شدوان، وعارفين المعارك أغلب المعارك، وعارفين يعني 91 عملية اللي عملهم المجموعة 39 قتال. لكن أنا عايز سيادة اللواء رأيه فيه، إنه رأيه أنا رأي شخصي إن البداية الحقيقية لقدرة الجيش المصري على تحقيق الانتصار كانت مع أول أسير إسرائيلي 26/8/68 لما المجموعة بتاعت الرائد محي الرائد سمير نوح اعتقلت يعقوب روني العريف الإسرائيلي اللي رجعوا بيه من على خطوط القتال. وطبعا سيادة اللواء استطلاع وعارف يعني الجهد اللي بذلوه قوات الاستطلاع وقوات الصاعقة في التسلل اللي خلف خطوط العدو زي ما كانوا أو كنا بنسميها، والإصرار على العودة بقى بإسرائيليين أحياء عشان الشعب المصري يشوفهم ويبقى شايف عدوه على أرضه رجعوا بيه الأبطال عشان يقولوا احنا جبنا هو العدو على أرضنا جاي ذليل أسير لينا الكلمة الآن النهاردة. أنا شايف أفندم أنه هذه العملية بتاعت العودة بالأسير يعقوب روني 26/8/68 هي المفصل اللي حول بقى الدفة وقال أن الشعب والجيش قادرين أنه ما ينتصروا في المعركة اللي جاية. رأي حضرتك؟ والسبت ده كان يوم سبت، السبت ده كان سمى في إسرائيل السبت الحزين، السبت الحزين، لأن نجحت عناصر القوات الخاصة مع اللي هو قوات الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي بالتعاون مع عناصر الاستطلاع الجيش الثاني في منطقة كانت سمت في هذا التوقيت رقبة الوزة، ونجحوا في تدمير أكثر من 6 دبابات وعربات مجنزرة إسرائيلية والحصول على الأسير الإسرائيلي. ومن هنا ده كان نوع من زي ما نقول إيه، ان احنا قضينا يعني قضينا على حاجه اسمها الياس. ايوه ان تمام. وفي نفس الوقت دمرنا اللي هو ما يسمى الغرور، الغرور الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر، وحصلنا على اسير، وكان في اسير تاني بس للاسف هو مات في السكه في الطريق فسابوه. فالبطولات دهيت وحرب الاستنزاف كان تطعيم لمعركه اكتوبر 73، وده كان خير اعداد لحرب اكتوبر. في هذا التوقيت من هذه المعارك الكثيرة اللي تمت، وما ننساش اليوم 8 سبتمبر سنة 69 وتدمير خط بالريف بالكامل من خلال المدفعية المصرية في هذا التوقيت اللي هو خط بالريف الأول، خط بالريف الأول بالمدفعية المصرية، واليوم ده حاليا احنا بنحتفل به كيوم للمدفعية المصرية. احنا من خلال العمليات اللي تمت، ده غير يا فندم عملية لسان التمساح، لسان التمساح بالضبط، ولسان بورتوفي، كل هذه العمليات اللي تمت، وضرب الطور، وعملية العملية اللي الناس بتجيبش فريتها كتير، عملية الرادار اللي حصلت على إسرائيل من منطقة الزعفرانة في البحر الأحمر، ونقلوا هذا الرادار وودوه في اتجاه إيلات، ولكن قواتنا الجوية في هذا التوقيت قدرت تدمر القوات أو الوحدات البحرية الإسرائيلية قبل ما توصل ميناء إيلات، وبالتالي ما استفادوش بيها، وبالتالي لم يتم الاستفادة من الرادار اللي تم الحصول عليه في منطقة الزعفران. ده القوات الجوية 69 يعني ابتدت تعمل ضربات بدري يعني. القوات الجوية نفذت ضرباتها اعتبارا من 14 يوليو 67، تمام، أيام الفريق مذكورة بالعز ما كان قائد القوات الجوية، وقام بأعمال قصف جوي ومعارك جوية في منطقة بلوزة ورمانة على ساحل البحر الأحمر، البحر الأبيض في هذا التوقيت في شمال سيناء. وده كان يوم استرداد الكرامة وللقوات الجوية المصرية بقليل من الطائرات اللي اتبقت من حرب 67 وقامت بتنفيذ هذه الضربة والتصدي للقوات الإسرائيلية. من كل هذا، روح أكتوبر التي هي حصاد كل هذا المهاد، إذن أكتوبر هذا الانتصار لم يولد صدفة، لم يكن صدفة على الإطلاق، وهذا الانتصار الذي تتبعه انتصارات منذ 45 عاما هي أيضا انتصارات ليست صدفة. يبدو أن هناك روح تسري في عروق ودماء وإرادة هذا الشعب، وهذا هو بيت القصيد الذي أريد من أستاذ أحمد رفعت وسيد اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل أن يتعمق هذا الأمر. روح أكتوبر النهاردة كيف نحافظ عليها؟ كيف تكون هذه الروح شمس وقمر وليل ونجوم وهواء ونسيم؟ كيف؟ يعني أنا مشتاق أسمع الإجابة من ست اللواء، لكن طبعا سريعا عشان ندي لسيادته الفرصة. في طاقة كبيرة عند الشعب المصري متحولة النهاردة، احنا سايبين بقى يعني مفوضين الجيش انه يبني قدراته من جديد ويحول فلسفة شراء الأسلحة الدفاعية إلى أسلحة دفاعية وهجومية في نفس الوقت، لكن كمان طاقة الشعب المصري كلها المفروض تتوجه ناحية التنمية، في إصرار على إحداث نقلة في شكل ومستوى الاقتصاد المصري. ده ما يحصلش غير بالعمل على الأرض، مش بس في المدن اللي بتتعمل من أول العالمين إلى توشكا جنوبا، والناحية الثانية من أول رفع الجديدة إلى المثلث الذهبي جنوبا برضو، مرونا بقى بالمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة واسم مدينة السلام شارع بورسعيد سابقا. مش بس كل ده، لكن كمان في القدرة على استعادة انه نصيب الاقتصاد المصري من الصناعة بيتزاد، والحمد لله عدى 18%، واحنا زي ما قلنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت ان شاء الله نشوفه 25 ونشوفه 30 ونشوفه 35، لانه اذا مش هنمتلك قدرة يعني الاقتصاد مش هنمتلكه في ايدينا، بعيدا عن الاقتصاد الريعي اللي كنا بنعتمد عليه قبل كده، السياحة وقناة السويس طبعا دي مصادر مهمة جدا ورائعة جدا، لكن بتبقى متروكة لعوامل خارجية، ممكن الاقتصاد في العالم يتأثر، التجارة العالمية تتأثر، فتتأثر قناة السويس، ممكن حدث إرهابي يأثر لنا على السياحة، لكن احنا الحمد لله عندنا دلوقتي تصور انه نمسك اقتصادنا بإيدينا، ومستوى نسبة الصناعة من الدخل القومي تبقى في تزايد. ده بقى ما بيحصلش إلا إذا كان في مجهود جبار بيتبذل قبله، مجهود جبار في التخطيط قبله، مجهود جبار في توفير الإمكانيات والقدرات المادية. ده بقى عبور جديد مصر بتعمله. ونسمع بقى سيادة اللواء. سيادة اللواء، سيادة اللواء فضلا، أنا بتكلم إن روح أكتوبر ده عبارة عن جينات متوارثة من عبر الأجيال، وروح التحدي للشعب المصري كله مصحوبة بالإيمان بالله. ونجد هذه الروح تولدت وتجددت خلال 30 يونيو 2013 ضد الجماعة الإرهابية اللي حكمت مصر في هذا التوقيت، وكانت بتؤدي إلى عمل فتنة داخل مصر وتغيير مصر هويتها، وعمل كثير من الأعمال التي تهدد الأمن القومي المصري، وكان في أولها عملية التنازل عن بعض التراب الوطني اللي خاصة تينا، وإعطاها للمجموعة من لحماس، والتنازل عن جزء عزيز من أرض مصر لصالح ما يسمى تبادل أراضي وحل القضية الفلسطينية، وجزء آخر من مصر هو مثلث حلايب وشلاتين. في نفس الوقت التمرد على القضاء والقوانين وحصار المحكمة الدستورية، تهديد الوحدة الوطنية، تقويض فكرة هوية الانتماء للوطن، واستغلاله تحت دعوة القومية الإسلامية، وكان في نظرهم أن الوطن ما هو إلا قطعة من الطين أو حفنة من التراب. وهذا الموضوع كان بيؤثر فينا كضباط في القوات المسلحة اللي حربت وضحت بأرواحها ودمائها في سبيل استعادة الكرامة والعزة الوطنية واستعادة سيناء لأرض أرض مصر هذه الجماعة. فإحنا من هذا المنطلق ومن خلال روح 30 يونيو، وأنا بقول هنا إحنا كان بيسمونا جيل أكتوبر، إحنا بنطلب من جيل 30 يونيو إن هو يستمر خلف قيادته السياسية ويستكمل تحرير أرض سيناء من الإرهابيين والعناصر الإرهابية اللي موجودة على أرض سيناء من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، ويكون خلف قيادته السياسية. هنا أنا عايز أكلم أقول إن عملية روح أكتوبر أو المتوارثة كان قدر ينام أو يستنبط أو يستعيد هذه الروح من خلال آلاف السنين الرئيس البطل الراحل محمد أنور السادات في قراره بحرب أكتوبر 73، وإحنا عندنا في هذه الأيام رئيس ملهم ورئيس عبد الفتاح السيسي قدر إن هو يستعيد هذه الروح من خلال تحدي المصاعب وتحقيق الإعجاز. وهنا ألاقي إن الإعجاز تحقق لما قلنا إن إحنا نحفر قناة السويس خلال سنة، وده كان يعتبر إعجاز إن إحنا فعلا نحقق إن إحنا نبني نعمل قناة السويس جديدة خلال سنة. أعمال التنمية اللي تمت خلال الأربع سنوات اللي فاتت كانت تحتاج حوالي عشرات السنين لتتم هذه التنمية. فإحنا بنقول لجيل 30 يونيو المفروض يرفع الرايات ويحمي مصر ويظل يرفع راية مصر عليا خلال الأعوام القادمة، لأن من خلال التقطيب زي ما قال الأستاذ أحمد إن إحنا عندنا رؤية لمصر من اللي هي رؤية مصر 2030 من خلال جميع الوزارات المعنية ومجلس الوزراء بالتخطيط لمصر. ده أول مرة تحصل في مصر إن إحنا نخطط لمستقبل بلدنا لمدة أكثر من 13 سنة و 14 سنة لقدام. فجاء دور شباب مصر وجاء دور شباب مصر خد وضعه في هذه الأيام من خلال مؤتمرات الشباب المتعددة، من خلال التعيينات الأخيرة سواء نواب المحافظين أو نواب الوزراء ليحلوا يتم تبادل الخبرات وإن هم يتحملوا المسؤولية خلال الأيام القادمة. ومصر على إيديهم إن شاء الله هتكون أحسن، ومصر هي جديرة أنها تتبوأ موقف أو موقع أحسن من اللي هي موجودة فيه، وتكون في مقدمة وفي مصاف الدول العالم المتقدمة من خلال القيادة السياسية واعية، من خلال رؤية مستقبلية، من خلال جيش يحمي هذه الإرادة الشعبية ويحمي مقادير هذا الشعب ويأمن حدوده ضد أي أطماع أو أي تهديدات ممكن تأمن الأمن القومي المصري. والله كلامك جميل قوي سيادة اللواء، يعني جيل 30 يونيو بيحييك، وأنا منهم على فكرة، فبشكرك كلنا وأصدق جيل أكتوبر وحضرتك طبعا. جيل أكتوبر يعني دلوقتي عندهم 45 سنة، دلوقتي جيل 36 بيشكرك، وإن شاء الله نكون على العهد والوعد نكمل عبورنا للمستقبل الأفضل إن شاء الله. سيادة اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل من أبطال العبور، المحلل الاستراتيجي ومستشار كلية القادة والأركان، بشكرك كل سنة وانت طيب. شكرا لحضرتك يا فندم، كل سنة وسيادتك طيب. دائما بخير ودائما مصر بخير إن شاء الله. شكرا يا رب. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة، جمعنا كل يوم سلمنا عروبتنا يا معنى كل يومنا وسلمنا عروبتنا وسمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا وسمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا يا معنى كل يومنا وسلمنا جمعنا كل هوتنا وسندتنا عروبتنا وسمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا وسمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا وسمينا وعدينا وشاكينا طريق النصر وسمينا وعدينا وشاكينا طريق النصر وإيد المولى سعدتنا ورجعنا ابتسام النصر وشاكينا طريق النصر ورجعنا ابتسام النصر جمعنا كل بكل قوتنا دائما نعبر إلى غد أفضل مستثمرين هذا الانتصار الذي لا يشيخ ولا تذبل أبدا أزهار البهجة والفرحة فيه. ما زال معنا كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت. نقدم موجزا لأهم الأنباء ثم نستأنف احتفالنا بهذا اليوم الفاصل والفارق من تاريخ مصر. زميلتي ميادة الفشاوي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، إليكم سيداتي وسادتي آخر ما ورد لدينا من أنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم بقصر الاتحادية ميلينيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي، وذلك خلال زيارتها التي بدأتها اليوم للقاهرة. قدمنا لكم من القاهرة آخر ما ورد لدينا من أنباء. مصر دائما تفتح أبوابها وقلبها، ويعني شعب مضياف وشعب كريم وشعب طيب، وربما طبعا مثل هذه الزيارات في هذا التوقيت وفي هذا اليوم، هذا اليوم السبت يعني 6 أكتوبر من عام 2018 ونحن نحتفل بالسبت 6 أكتوبر 1973 هو انتصار للسياسة المصرية أعتقد. فمصر الأمن والأمان، ومنذ ما كان في 25 يناير 2011 ربما كان هناك البعض يتصور أن مصر ستذهب إلى منحا ما، لكن ونحن نحتفل بمرور 45 عام على انتصار أكتوبر 1973 تأكيد بزيارة كهذه أن مصر هي سيدة بفضل الله الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة. أستاذ أحمد، طبعا يعني الوقائع بتقول كده والعينة بينا زي ما بيقولوا. احنا عندنا قرينة رئيس أكبر دولة في العالم بتزور مصر. نعم. استقبال طبعا معروف الكرم المصري في استقبال ضيوف المحروسة في أي وقت وفي أي مكان. لكن زي ما حضرتك كده قلت، كل الظنون المعادية خابت في يعني أحلامهم وأوهامهم اللي كان بيتخيلوها تحصل في بلدنا الكام سنة اللي فاتوا. صحيح شهدنا فترة ارتباك كبير، لكن كان في عمود فقري لهذا البلد صلب وقوي، وقدر أنه سريعا سريعا يلبلم يعني أطراف الوطن وجراحه ويوضع مصر على مسار الأمان ولغاية ما نوصل اللي احنا فيه النهاردة، اللي هو طبعا قواتنا المسلحة أو الجيش العظيم زي ما بنقول. خططه جاهزة لي، وشفنا ده على فكرة في أحداث كتير. نعم. كلنا ممكن نتذكر يعني بعض الظروف اللي كان الجيش مضطر فيها يعمل انتشار سريع، لكن كان انتشاره في بعد يناير هو الأبرز. انتشاره في النموذجي في 30 يونيو كان أيضا بارز وناجح جدا، وبعدها شفنا قوات الانتشار السريع الخاصة بقوات المسلحة لحفظ الأمن، وكان لما يبقى في قوات خاصة بالجيش في حفظ الأمن كان مؤشر رائع أنه القوات اللي أنتوا بتحبوها وبتثقوا فيها هتجدوها موجودة في أي ملمة وفي أي ظرف طارئ. لا احنا قدام طبعا زي ما قاعدين لنا 45 سنة بنتكلم على أكتوبر، وإن شاء الله الأجيال اللي جاية تقعد 45 ألف سنة تحكي وتتكلم. كمان هيجي وقت تفاصيل اللي جرى في السنين اللي فاتت ده يتحكي بشهوده وبشهادات اللي صنعوه واللي كانوا موجودين في الكواليس اللي محدش عارف عنها حاجة لغاية النهاردة. الناس وقتها هتعرف بعد كده قد ايه يعني أمجاد كبيرة يعني قدمت في الفترة دي. نعم. وبنسبة الأجيال الجديدة يا أستاذ أحمد، يعني إحنا جيل كمان بنشهد الحرب، حرب أكتوبر، وبنفتكرها ونتذكرها من خلال الإذاعة المصرية. فحرصنا النهاردة في نفس التوقيت الساعة 2:15 كان في هذا البيان، تعالى نسمعه نتذكره بصوت الإذاعة حلم البلوك. في مثل هذا اليوم من عام 1973 وفي مثل هذا التوقيت كان هذا البيان. هنا القاهرة، جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة. استعادت هذه اللحظات وإن كان قد مضى عليها يعني 4 عقود ونصف عقد من الزمان أستاذ أحمد، لكن يعني لا تزال هذه اللحظات وهذه البيانات بتوقد لدينا الكثير من المعاني التي ينبغي أن نغرسها في واقعنا اليوم. ما زي بقول لحضرتك احنا عايزين ده ملحمة كبيرة حصلت في 73. نعم. من حق الأجيال الجديدة أنها ننقل لها اللي حصل، وطبعا الحمد لله ربنا يسر انه مثلا ارشيف زي الاذاعه المصريه عنده السجل كله وعنده اللحظات الحاسمه وعنده اللحظات التاريخيه اللي حصلت وعنده البيانات اللي صدرت بتوقيتاتها. ربما يبقى البيان اللي احنا لسه سامعينه هو الاسبق على البيان اللي سمعناه من شويه الخاص بالاذاعه علي الاذاعه صبري سلامه. نعم. وعشان كده تفاصيل كتيرة مش موجودة فيه. ده كان 2:15 كان لسه غرفة العمليات بتجهز البيان الأهم اللي احنا سمعناه من دقايق. ده البيان الأشهر بقى نحن نستعيده من قبل آخر في اللحظة طبعا. بقى الحاسمة لأن الناس أدركت فيها أن قواتها خلاص بقت على الضفة التانية، أو على الأقل طيرانها قام بمهامه كاملة، وفي يعني بعض القوات عبرت، فكان البيان الكاشف الجامع يعني الجامع. لكن دي ملحمة كبيرة وعظيمة لازم جيل يسلمها بعد جيل بعد جيل عشان يعرف يعني أو تعرف كل الأجيال اللي جاية قد إيه الشعب ده وقد إيه الجيش ده عمل في لحظة من اللحظات وفترة من الفترات اللي قدر يحمي ويحفظهم البلد لغاية ما يستلموها يعني جيل بعد جيل. في على الهاتف مستمع او مستمع يعني مش عارف مستمعان يعني هو ده اعظم حاجه ممكن تعمل النهارده طبعا غير ان احنا جبنا قيادات القوات المسلحه العظيمه او العظماء اللي شاركوا في العبور العظيم، لكن كمان اذا طبعا احنا تقاليد السبت مش موجود فيها مشاركات للمستمعين، لكن لما يبقى موجود النهارده كاستثناء باعتبار انه الشعب يبقى ممثل في المشاركة في الاحتفال، يبقى ده يعني لقطة متميزة في حلقة النهاردة. نعم. مساء الخير. الو مساء الخير، فقدنا الاتصال يمكن. الو الو الو. ايوه مساء الخير، كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيبة. نتعرف بحضرتك. تحياتي للدكتور هشام محفوظ. اهلا بيك، كل سنة وانت طيب يا فندم. أنا كان نفسي أكلم حضرتك وليا الحظ وأنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك دلوقتي. ربنا يخليك كل سنة وأنت طيب، وأنا أكثر سعادة أن تحدثنا في حضرة الأستاذ أحمد رفعت زميلتنا ميادة الفيشاوي، وفي هذا اليوم وفريق العمل 6 أكتوبر يعني احتفال جميل. أهلا بيك. أنا بأحييك تحية كبيرة جدا. أهلا وسهلا. وأنت برفقة فارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وبرفقة السيدة ميادة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حضرتك كنت حريص تشارك معنا النهاردة، بالتأكيد لك تهنئة للشعب المصري. أنا بهني الشعب المصري، وأنا أحد مقاتلي الجيش الثالث في السويس. جميل جميل، يعني بطل من أبطال العبور. نعم. والنهاردة طبعا، والنهاردة فقط أنا أحمد علي من أسيوط أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا فندم. أهلا أستاذ أحمد. رجعتوني النهاردة 45 سنة. ربنا يمتعك بالصحة. الله يخليك يا فندم. حلقة من الحلقات الممتازة، حلقة عظيمة. وقبل البرنامج كان مع الدكتور حسن مدني، شيء عظيم، شيء مبرح. البرنامج العام ده بحياة الشعب المصري. أنا بأحييكم. احنا بنحييك يا فندم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. شكرا كله. وابو هاني سياده الرئيس، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وبترحم على على على سياده الرئيس جمال عبد الناصر الخالد، وعلى السيد وعلى الرئيس محمد حسني، وعلى الرئيس محمد انور السادات. شكرا يا فندم، وكل سنة وانت طيب. شكرا. في مداخلة أخرى. مساء يعني الخير. كلام من القلب جميل. طبعا في مداخلة أخرى عشان الوقت. أيوة، كان في مداخلة أخرى يعني على الخط الآخر. شاعرة وكان لديها بعض الكلمات الرقيقة. يعني أبناء الشعب المصري، خاصة أولئك الذين كان لهم شرف المشاركة في هذه المعركة، معركة بدر والكرامة، يعني حزن خلجات يعني صدر الرجل بتنطفئ. الانفعال واضح جدا انه طبعا هو شارك في الملحمة بنفسه، وكان مستعد يقدم للشعب ده والبلد دي روحه، ويعني عز ما يملك. لكن ربنا اداله الصحة واداله العافية عشان النهاردة يشاركنا في الاحتفال وينقل لنا سريعا يعني بعض من اللحظات والمشاعر اللي حصلت في الفترة. استاذ احمد، انا ليا سؤال. بالتاكيد اهل الشر طبعا احنا بننتصر وبنحتفل بانتصارات اكتوبر، ولكن في اخر 5 دقائق تقريبا من حلقتنا النهارده، اهل الشر بالتاكيد مش مبسوطين من اللي احنا بنحتفل النهارده. مفيش اي فرحه تخص الشعب المصري ممكن تبسطهم، حتى لو كانت فرحه تخص كره القدم او اي انتصار رياضي. دول مهمتهم الأساسية هو إحباط الشعب المصري والتأثير على معنوياته، ومحاولة تشويه الإيجابي والمبالغة في السلبي إلى حد يعني تصوير الأمر كأنه نحن نقف أمام كوارث. لكن الشعب المصري مسيرته مكملها إلى حد تحقيق أماله كلها. وحنا تكلمنا على أنه الأمل دلوقتي ما عادتش يعني صحيح، حدودنا متأمنة وجنودنا في كل شبر من أرض مصر، لكن كمان دلوقتي بيطمحنا أن احنا نحقق معجزة على في التنمية وفي الاقتصاد وفي انطلاقة كبيرة تنقل مصر نقلة اتأخرت كثيرا. وقلنا من شوية الرقم اللي احنا وصلنا له في حصة الدخل القومي من الصناعة، قلنا 18%، وإن شاء الله إلى صعود. طبعا كانت نزلت كثيرا الفترة اللي فاتت، كانت أقل من 7% بسبب توقف المصانع وتراجع الطاقة في مصر أو مصادر الطاقة، لكن دلوقتي احنا رايحين في منطقة تانية. نفسنا تكمل، الشعب المصري ده يحقق طموحه، والشعب المصري ده يوصل للي هو عايزه. لأن الناس يعني آن الأوان أن الشعب المصري خلال السنوات قليلة يبقى في المكانة اللي استحقها من زمن طويل. أنا في حيرة شديدة جدا أمامي أنا وميادة 3 دقائق، ومعي مستمعان ولديهما إلحاح شديد جدا. اسمة العدل. طيب في دقيقة لو تأذن صديق المستمع. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. في دقيقة لو تأذن تفضل. تمام. بحيي الدكتور هشام محفوظ الله يخليك وجميع القائمين على الإذاعة، وبحيي بنصر أكتوبر العظيم. أهلا. ما عرفناش اسم حضرتك. فن جمال كمان محروس من اسكندريه استاذ احمد، بشارك معاك على طول انا في اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تحياتنا ليك والاهل اسكندريه. شكرا. نعم، إذن هي تحية ووصلت التحية، شكرا جزيلا هذه المشاركة بتلك التحية. الاتصال الآخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيكي. كل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة يا رب. أهلا وسهلا، حضرتك بخير. نتعرف بحضرتك. أم عماد. أهلا بيكي يا أم عماد. والله بقول يا مصر دايما يا مصر لسه جديد، كل يوم عندك عيد، دايما يا مصر دايما في الانتصارات، أيامك كلها أعياد، دايما يا مصر من عبور لعبور، شرق الطريق النور، دايما يا مصر دايما، دايما يا مصر دايما يا رب دايما. الله يعني كلام فعلا بيفكرني، راح فين يا عروسة يا مطوب أخضر، راح أجيب الورد وأجيب سكر وأصبه في نواري فضة وبإيدي أوزعه على الحتة. ندر عليكي. ندر برضو على فكرة نبيل عنديل اللي فاتت، وبرضو أعتقد علي إسماعيل. شكرا لك هذه المداخلة الرقيقة والطيبة في مختتم هذا اللقاء والحوار مع كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت. سنة والشعب المصري كله بخير، وانت دايما الأمة العربية كلها بكل خير، ودايما كده نلتقي مع حضرتك واحنا دائما انتصارات. وأجمل شيء انه مصر فعلا كل يوم معركة جديدة، لكن المعارك تختلف في هذه الأونة يا أستاذ أحمد، الأدوات بتختلف والوسائل بتختلف والأهداف أيضا بالأهداف. وأكيد في رايات دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة حضرتك رفع رايات النصر على مواقع التواصل الاجتماعي، نفرح بالاحتفال. تحيا مصر. تحيا مصر، كل سنة وانت طيب. كنت أعرف أن الأمم العظيمة عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك. توجه بالتهنئة لكل العالم العربي في ضوء ما قدمه من تضحيات خلال تلك الحرب، دفاعاً عن الأراضي العربية المحتلة وسعياً لتحريرها، وهو ما مثل ملحمة عظيمة في التضامن والتكاتف والدفاع العربي المشترك ما أحوجنا إليه اليوم. يا معنى كل وإنك وسندنا عروبتك، يا معنى كل وإنك وسندنا عروبتك، معنا كل وإنك وسندنا عروبتك، يا معنا كل وإنك وسندنا عروبتك، وسمينا وعدينا ويد المولى ساعدنا، وسمينا سمينا وعدينا، ودائما العبور إلى المستقبل إلى الأفضل إن شاء الله على أرض مصر. بشكركم مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. كنا معكم على هندسة الهواء رأفت موسى وأمان هلال، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. كل عام أنتم بخير، إلى اللقاء. وإيد المولى ساعدتنا ورجعنا ابتسامة مصر، شدينا طريق النصر.